حجبت وجهك عن عيني مذ زمن، فلو مننت على عيني بالنظر حتى أقول لعيني عند نظرتها هذا جزاء لطول الدمع والسهر.